إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فهذا الدرس الثالث في التعليق على كتاب التوحيد، الباب السابع، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أورد المصنف آية وحديثين وأثرا عن حذيفة تحت هذا العنوان: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولا شك أن الإنسان قد يعتريه في حياته شيء من البلاء أو شيء من المصائب، قد يعتري الإنسان في حياته شيء من البلاء أو شيء من المصائب، فيحاول بشتى الطرق أن يدفع هذا البلاء أو يرفعه. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يكون بعد نزول البلاء، وأن الدفع يكون منعه قبل نزوله. هذا الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء. إذا نزل البلاء فأردنا رفعه يقال رفع البلاء، وإذا لم ينزل وأردنا دفعه فنقول دفع البلاء. فالإنسان يحاول بشتى الطرق أن يرفع أو يدفع هذا البلاء النازل عليه، لكن المسلم لابد أن يسلك الطريقة المستقيمة السليمة الغير معوجة في رفع هذا البلاء أو دفعه، فيلجأ إلى الطرق الشرعية كالدعاء وكالاستعانة بالله ونحو ذلك، أو نحو ذلك من الأمور الشرعية، أو من الأمور الكونية القدرية التي خبرها الناس وعرفوها ونحو ذلك. أما هنا بيتكلم عن فعل معين كان يعتاد عليه المشركون، ألا وهو أنهم يلبسون في أيديهم أو في رقابهم حلقة أو خيطا أو قلادة ونحو ذلك من أجل رفع هذا البلاء أو دفعه. كانوا يلبسون في أيديهم أو في رقبتهم حلقة أو خيطا أو قلادة ونحو ذلك، أو يعلقونها في بيوتهم، كل هذا كانوا يفعلون ذلك من أجل رفع البلاء أو دفعه، من أجل رفع البلاء أو دفعه. فحكم الشيخ هنا على هذا الفعل استنادا على الأدلة أن هذا الفعل من الشرك، أن هذا الفعل من الشرك. والسؤال المهم جدا قبل أن نشرح هذه الأدلة: هل لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ قد أجاب الشيخ صالح في شرحه فقال: من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، ومن الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. إذن قد يكون هذا الفعل شرك أكبر، متى؟ إذا اعتقد أن هذه الأشياء بنفسها بذاتها تنفع أو تضر، اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو هذه الخمسة وخميسة أو نحو ذلك، هذه الأشياء التي تعلق أو تلبس، اعتقد أنها بنفسها بذاتها تنفع أو تضر، هذا شرك أكبر، لأن لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. هذه خصيصة من خصائص الربوبية، فإن نسبها للخيط والقلادة والحلقة ونحو ذلك كان ذلك وقوع في الشرك الأكبر. يبقى إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بذاتها أو تضر بذاتها كان هذا شركا أكبر. أما إن لم يعتقد أنها تنفع بذاتها أو تضر، وإنما اعتقد أنها سبب، مجرد سبب في النفع والضر، اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو لدفع الضر، نقول هذا شرك أصغر، نقول هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقدها سببا. فربما يتساءل البعض، وما الإشكال في أن يجعل ذلك سببا؟ نقول لأن الإنسان يرجع في الأسباب إلى الشرع أو إلى القدر، يرجع إلى الأسباب إلى الشرع أو إلى القدر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الإنسان مثلا قد يأتي إلى عسل النحل أو إلى الحجامة فيقول هذه سبب في الشفاء، هذه سبب في الشفاء، عسل النحل سبب في الشفاء. هل هذا شرك؟ ليس من الشرك. لماذا؟ لأن ثبت أن عسل النحل شفاء بالقرآن، أي عن طريق الشرع. الشرع هو الذي قال لنا أن العسل أو أن الحجامة أو أن الحبة السوداء أو أن حبة البركة ونحو ذلك، هذه أسباب في الشفاء، فإذا جعلناها سببا عن طريق الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالذي جعله سبب هو الشرع، فكوننا رجعنا إلى أن هذا العسل أو نحوه سبب في الشفاء إلى الشرع، هذا أخرجنا من دائرة الشركية. طيب، وأحيانا يكون الرجوع إلى السبب عن طريق القدر، عن طريق القدر، يعني أمر خبره الناس وتعارف بينهم أن هذا سبب للشفاء وهو فعلا سبب للشفاء. يعني مثلا كالأدوية التي يتعاطاها الناس اليوم، إنسان عنده صداع أو ألم ونحو ذلك فيذهب فيأتي بعلاج مسكن وهو يعلم أن هذا العلاج مسكن، أو يأتي بأي نوع من الأدوية وهو يعلم أن هذا النوع سببا في الشفاء. هل نقول وقع في الشرك؟ لا، لم يقع في الشرك، لأن هذا ثبتت سببيته عن طريق القدر. واضح؟ فإذا ثبوت الشيء كونه سبب عن طريق الشرع أو عن طريق القدر لا يوقع الإنسان في الشرك، إنما هذا أمر مباح. لكن كون أن يأتي إلى الحلقة أو الخيط ويقول هي سبب في الشفاء، نقول من قال ذلك؟ هل ثبت ذلك أن الحلقة أو الخيط سبب في الشفاء؟ لم يثبت. هل سبب عن طريق القدر وخبرة الناس ومعاملتهم أن ذلك سبب في الشفاء؟ لم يثبت. إذن هذا شرك أصغر. فإذا نقول أنه إن اعتقد أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما تنفع أو تضر بذاتها أو تجلب النفع بذاتها أو ترفع البلاء أو تدفع بذاتها، هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها لكنها سبب في الشفاء، نقول هذا شرك أصغر، نقول هذا شرك أصغر. ومعروف، وتكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قلنا مثلا الشرك الأكبر صاحبه يخرج من الملة، الشرك الأصغر صاحبه لا يخرج من الملة. قلنا مثلا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فغير محبط لجميع الأعمال. هذا نرجع إليه في صفحة 46 في الشرح، صفحة 46 في الشرح ذكر الشيخ الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذا نرجع هنا إلى الكتاب، فقال الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقلنا أن هذا أمر غير مشروع، وأنه يوقع الإنسان في الشرك، قد يوقعه في الشرك الأكبر وقد يوقعه في الشرك الأصغر. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هل هذه الأشياء التي يعلقها المسلم، يعلقها من أجل أن تدفع البلاء أو ترفع البلاء، هل هذه الأشياء تستطيع أن تكشف عن الإنسان الضر إذا كتب الله سبحانه وتعالى على الإنسان ذلك، أو تمسك عن الإنسان الرحمة إذا كتب الله سبحانه وتعالى ذلك، لا تكشف ضرا ولا تمسك رحمة، ولذلك هي لا تملك شيء، فالرجوع إليها من الشرك والعياذ بالله. وعن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. والواهنة نوع من الأمراض، مرض يصيب اليد اسمه الواهنة. فقال له حسين، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزعها، يعني اطرحها من يدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي إلا ضعفا ومرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهنا يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفلح إن مات وهو على هذا الفعل، وهذا دليل على أن هذا الفعل من الشرك، لأن الذي لا يفلح هو الإنسان الواقع في الشرك. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعلق تميمة أي علقها، أي علقها عليه، أي علقها معتقدا فيها، أي علقها معتقدا فيها. والتميمة هي الأشياء التي تعلق، التميمة هي الأشياء التي تعلق، يعلقون الناس أشياء من القرآن أو أشياء كحذاء صغير أو خمسة وخميسة أو أشياء نحو ذلك في ملابس الأطفال أو في بيوتهم من أجل دفع العين ونحو ذلك، هذه تسمى تمائم. والتمائم من الشرك كما سيأتي معنا في الباب القادم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. فتعلق تميمة أي علقها وهو معتقد فيها. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، التميمة شيء كالخرز ونحو ذلك، كانت العرب تعلقه على أولادها تتقي به العين. فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على إنسان إلا وإذا كان هذا الفعل شيء كبير، ولذلك قال فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، والودعة كالأشياء التي تخرج من البحار كالصدف والمحارات والقواقع ونحو ذلك، هذه تسمى ودع. فقال وأحيانا الإنسان يعلقها يدفع بها العين، يعلقها في سيارته أو في بيته الجديد ونحو ذلك يدفع بها العين. فقال ومن تعلق تميمة فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وسكون، لا جعله الله في دعة وسكون. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حكم واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الشرك، سواء الشرك الأصغر كما بينا أو الشرك الأكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كأنه حكم على هذا الرجل على الرغم من علمه بإيمانه أنه وقع في فعل من أفعال المشركين. وما السبب؟ أنه علق في يده خيط من الحمى، يعني كأنه يقي نفسه من الحمى، يقي نفسه بهذا الخيط. وكما قلنا أن الخيط لا ينفع ولا يضر لا بذاته ولا حتى أنه سبب، فهذا إنكار من حذيفة على هذا الرجل، هذا إنكار من حذيفة على هذا الرجل. ثم استدل عليه بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عنده إيمان لكن على الرغم من ذلك واقع في شيء من الشرك. الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أورد المصنف هنا أربعة أحاديث وأثرا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه في تحت هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، ويقصد ما جاء في النهي أو من النهي عما لا يجوز من الرقى والتمائم، عما لا يجوز من الرقى والتمائم. والرقى، نفرق بين الرقى والتمائم. الرقى هي التعوذات التي يتعوذ بها الإنسان ملفوظة. الرقى هي التعوذات التي يتعوذ بها الإنسان ملفوظة أي منطوقة. والتمائم هي التعوذات التي يتعوذ بها الإنسان مكتوبة ومعلقة. هذا الفرق بين الرقى والتمائم. يعني يكتب مثلا قرآنا في ورقة فيعلقها، هذه تسمى تميمة، لكن إن قرأ قرآنا هذه تسمى رقية. فالفرق بينهما أن الرقية ملفوظة وأن التمائم مكتوبة. قبل أن نشرع في هذا، في شرح هذه الأحاديث، الرقية في الأصل أنها جائزة. الرقية في الأصل أنها جائزة، وقد ثبت النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الرقية، وأنه رقى، وأنه ارتقى رقي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. هنا موضع الفصل، أن الرقية أحيانا تكون شركا وأحيانا تكون مشروعة، أحيانا تكون شركا وأحيانا تكون مشروعة. فهنا حينما يتحدث عن يورد الأحاديث الواردة في الرقية يقصد الرقية غير المشروعة. لكن إن إنسان يرقي بالقرآن مثلا هذا لا إشكال فيه، بل هذه رقية مشروعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ورقى غيره، ورقى الحسن والحسين ورقي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالرقية وبالمعوذات ونحو ذلك. فهذه الرقية الجائزة المشروعة لا إشكال فيها، إنما المقصود، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي حديث قد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فأثبت أن الرقية قد تكون من العين أو قد تكون من الحمى، والحمى لدغ العقرب، وهذا بينا. لكن أين الإشكال؟ أين الإشكال إذا وقعت الرقية الشركية أو الغير مشروعة أو المذمومة؟ هذا هو الذي يوقع الإنسان في الشرك. فيقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم فسر، ثم أورد في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة الشيء الذي يعلق في الرقبة، الشيء الذي يعلق في الرقبة. والوتر الأوتار التي تكون في القوس، كان إذا العرب كان إذا اهترأ هذا الوتر كانوا يعلقونه في رقبة البعير. لماذا؟ دفعا للعين عن البعير، دفعا للعين عن البعير. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بشير الأنصاري أنه لا يترك بعيرا في رقبته قلادة إلا يقطعها، سواء قلادة، الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق، والأمر لا إشكال في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل بهذا الحديث على أن هذا الأمر غير مشروع، أنه يعلق في رأسي أو في رقبة بعيره قلادة تدفع العين. وكل ما يعلق سواء في رقبة البعير أو في رقبة الابن أو في السيارة أو في الدابة أو في البيت أو في أي مكان، كل ما يعلق هذه تمائم منهي عنها، هذه تمائم منهي عنها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى كما بينا هي الرقية المقصود بها الرقية غير المشروعة، الرقية غير المشروعة. والتمائم عرفنا معناها وأنها ما يعلق من أجل دفع العين. والتولة نوع من التمائم، نوع من التمائم كان يصنع من أجل أن يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، هذا نوع أيضا من التمائم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرقية الغير مشروعة والتمائم والتولة هذا من الشرك، هذا يوقع الإنسان في الشرك. والرقية لكي تكون مشروعة، وهذا أيضا التنبيه، قال العلماء يشترط فيها ثلاث شروط، يشترط فيها ثلاثة شروط لكي تكون مشروعة، وغير ذلك اختل شرط من الشروط تكون رقية غير مشروعة. الشرط الأول للرقية المشروعة أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته، أن تكون هذه الرقية بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته. النوع الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي. النوع الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، إنما هي سبب من الله سبحانه وتعالى، فقد تنفع وقد لا تنفع. إذا أراد الله سبحانه وتعالى لها النفع نفعت، وإذا لم يرد لها لم تنفع. والتمائم أيضا من الشرك، التمائم من الشرك، لكن نقل أنه قد حدث خلاف بين بعض الصحابة أنه أجاز التمائم المصنوعة من القرآن، يعني مثلا ورقة مكتوب فيها شيء من القرآن يعلق في رقبة الأولاد، هذا قال المصنف قال رخص فيه بعض السلف، والبعض الآخر لم يرخص، والراجح أنه لا رخصة في ذلك، حتى لو كان المعلق في الرقبة ونحو ذلك من القرآن هذا أيضا شيء من الشرك. وأقل ما يقال فيه أنه سد للذريعة، وحتى المنسوب أنه رخص فيه هذا نسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، والعلماء يقول هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. وأن الذي كان يفعله عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب في الألواح القرآن لأولاده ليحفظوه، ثم يعلق هذه الألواح في رقبة الأولاد الصغار ليقرأوه باستمرار، هذا ما ثبت عن عبد الله بن عمرو، هذا ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولذلك الأقرب والأرجح والله أعلم هو أن كل تميمة تعلق من القرآن أو من غير القرآن هي من الشرك، هي من الشرك. ولذلك قال الشارح صاد 81 قال إن التمائم تنقسم إلى قسمين، قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على الشرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل أنه جائز وقيل أنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفع أو يضره، يعتقد أنه ينفع أو يضره، تعلق شيئا أي علقه والتفت بقلبه إلى هذا الشيء المعلق، معتقد أنه يرفع بلاء أو يدفع ضره نحو ذلك، فقال وكل إليه أي وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشيء. وكونه يوكل إلى هذا الشيء هذا من الخذلان، كونه يوكل إلى هذا الشيء هذا من الخذلان والعياذ بالله. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هنا ذكر ثلاثة أشياء منهية، الأمر الأول عقد اللحية، والأمر الثاني تقلد الأوتار، والأمر الثالث الاستنجاء برجيع دابة أو عظم. الذي يخصنا في هذا الحديث تقلد الوتر، هو ما أورد من أجله المصنف هذا الحديث. من عقد لحيته هذا فعل كانوا يفعلونه في الحروب، يفتلون لحاهم ويعقدونها تكبرا، يعقدون لحاهم ويفتلونها تكبرا، هذا معنى عقد اللحية. أو تقلد وترا يعني جعل قلادة في عنقه أو في عنق دابته من أجل العين، تقلدها أي جعلها في عنقه من أجل العين، أو جعلها في عنق ولده، أو جعلها في عنق دابته ونحو ذلك. والأمر الثالث الاستنجاء برجيع دابة أو عظم، وهذا مر معنا أنه يستجمر برجيع الدابة، يعني روث الدابة أو العظم، هذا منهي عنه. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد في حق من يفعل ذلك، وعيد شديد في حق من يفعل ذلك. وأورد المصنف هذا الحديث من أجل النهي عن تقليد الأوتار. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. هنا سعيد بن جبير في هذا الأثر يقول: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأن الإنسان الذي علق تميمة وقع في الشرك، وقع في الشرك، فهذا لما قطع منه التميمة كأنه نجاه من الشرك، كأنه نجاه من الشرك، فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن كأن هذا الإنسان صار بتعليق هذه التميمة مستعبد للشيطان، فلما أزال عنه هذه التميمة أزال رقه للشيطان. ولذلك قال: كان كعدل رقبة، أي له من الثواب والأجر كأنه أعتق رقبة من الرق. وقال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، يكرهونها أي يحرمونها كراهة التحريم، كراهة التحريم، يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غير القرآن. نكتفي بذلك، والأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل، وسنعقد الامتحان بعد نهاية الباب العاشر بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.